طيب نقرا في الترمذي. لازلنا في مناقب الفاروق عمر رضي الله عنه. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الترمذي رحمه الله: باب حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن عقيل عن الزهري عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت كأني أتيت بقدح لبن فشربت منه، فأعطيت فضلي عمر بن الخطاب. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: العلم. هذا حديث حسن صحيح غريب. سبحان الله. العلم فطرة، العلم النافع، مو بهوى ولو برأي، فطرة مثل اللبن، يوافق الفطرة ويوافق العقل الصحيح ويوافق النقل الصحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم شرب من اللبن حتى رأى الري من تحت أظفاره، يعني تبلغ بالعلم سبحان الله. ثم أعطى فضل عمر رضي الله عنه فشرب من عمر، ولذلك 19 العلم كان عند عمر رضي الله عنه، يعرف علوم. بعدين مثل ما قلنا مرة، عمر ما كان عنده معرفة معارف والعلوم، معرفة أنظمة كاملة، يعني عنده مثلا 50 نظام 60 نظام يعرف كيف تشتغل. ولذلك إذا مات عمر ما يسد فقده أبد أحد، في أنظمة كثيرة من أنظمة الملك والملكوت يعرفها عمر. واللي يعرف النظام مو مثل اللي يعرف معلومات، المعلومات موجودة في كل مكان والمعارف موجودة، لكن الخبير اللي يعرف الأنظمة هذا وين تحصل؟ هذا نادر جدا. مثل هذا بالأطباء، الآن معلومات الطب موجودة في الكتب، موجودة في النت، موجودة في كذا، لكن تصوروا لو ان فيه طبيب خبير قد جرب الطب في كل جزئية من جزئيات الجسم، خبير في الكبد وخبير في القلب وخبير في الكلى وخبير في الجهاز الهضمي وخبير في الجهاز التنفسي وخبير في النفس، يعني خبير في كل الجسم، خبير بإذن الله، وما يأتي أحد بإذن الله اللي حصل من شفاء. هذا الطبيب ثروة ما تقدر بثمن. ولو قلت مات وتقول موجود المعلومات، بس وين اللي يتقن مثل هذا؟ اللي يتقن الأنظمة كلها ويعرف أعضاء الجسم كلها كيف تشتغل وكيف يأتيها العلة وكيف تأتيها الخلل وكيف العلاقات اللي بينها، وين تجد هذا؟ هذا لو مات ما عاد لثمن ولا عاد لعوض. هكذا كان عمر، كل أنظمة الشريعة هذه يعرف كيف تدور، وأنظمة الشريعة وأنظمة الكون وأنظمة الخلق وأنظمة، يعني ما علم الله عز وجل. تعرفون قصة اللي يقول أدرك أهلك فقد احترقوا؟ هذا نظام كان يعرف عمر ما أدري عنه، ربط بين أشياء وقال أهلك احترقوا وراح لقاهم احترقوا. فعمر كان عنده علم، ولذلك الصحابة قالوا ذهب 19 العلم مع عمر. والعلم هو الحكمة، هو معرفة الشيء كيف يعمل، لأن الله ركب الشريعة والخلق والأمر على سنن. عمر كان خبير في السنن هذه، ولذلك رضي الله عنه، يعني رجل ليس له سابقة، العرب كلهم ليس لهم سابقة في إدارة الدول والأمم والحضارات والإمبراطوريات والاقتصاد والسياسة والعسكر والجيوش، ما لهم يعني شيء قبلهم، ومع ذلك يمتولى الخلافة، يدير أكبر إمبراطورية من الشرق الغرب، ويبدع في السياسة وتنظيم أمور السياسة والاقتصاد والعسكر والدواوين والأمصار والحدود والشريعة بشكل مهول. لو تجتمع الآن دول الدنيا كلها ما تسوي عشر ما يفعل عمر، وهو رجل عربي ما كان عنده حضارة سابقة ولا عنده شيء سابق، سبحان الله العظيم. فقد عمر ما يسد شيء، ولذلك أحسن ما سوى سعيد المسيب أنه سخر حياته كلها يجمع فتاوى عمر وأقضية عمر وأخبار عمر حتى بس نلتمس بعض الشيء. وأفضل شيء في الموطأ هو هذا، ترى الموطأ فيه أخبار كثيرة لعمر وأقضية وفتاوى، يعني خبش مالك حاجة مما عند سعيد المسيب، ولكن ضاع علم كثير لعمر. الصحابة هم أنفسهم قالوا ذهب 19 العلم، وقالوا كان عمر حائط حصين على الإسلام، الإسلام الحقيقي، والناس يدخلون ولا يخرجون. يا مات عمر بدأ الإسلام الحقيقي يضعف ويأتي الإسلام المزيف، إلين جاء في وقتنا الإسلام الحقيقي يا لا تلقاه، غريب. لكن الإسلام المزيف يملأ البر والبحر، علماء وهيئات وكتب ودنيا، لكن إسلام على كيفهم. نعم. حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه

فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا حبشية تزفن والصبيان حولها. تزفن يعني ترقص، ترقص ترفع رجليها وترقص. نعم. فقال يا عائشة تعالي فانظري، فجئت فوضعت لحيي على منكب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعلت أنظر إليها ما بين المنكب إلى رأسه، فقال لي أما شبعت أما شبعت؟ قالت فجعلت أقول لا، لأنظر منزلتي عنده، لأنظر منزلتي عنده. ترى النساء لهن أفكار أحيانا تقول بشوف وش منزلتي عنده رضي الله عنها. نعم. إذ طلع عمر قالت فارفض الناس عنها، قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأنظر إلى شياطين قد فروا من عمر، قالت فرجعت. سبحان الله، رأهم النبي صلى الله عليه وسلم رأي عين، رأى الشياطين فروا لما طلع عمر. لا إله إلا الله. نعم. هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. ترى الله أعلم أنهم تشمموا قلبه، ما في دنيا خلاص، وش يبهم يعني؟ هم أيضا يحسبون الربح والخسارة والتعب، يتعب مع واحد ما في قلبه دنيا، تتعب معه ما تستفيد، يشوف واحد غيره، فلذلك هم خلاص أيسوا منه، وكل واحد له نصيب الشيطان، بس أيسوا أنهم يضرونه، يشوفون واحد غيره إذا رأوه يفرون منه، لأن القلب إذا كان ما في دنيا ما في قوت للشيطان، قوته الدنيا، يقدر يسيطر عليك بالدنيا أي دنيا كانت. نعم. باب. حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا عبد الله بن نافع الصائغ قال حدثنا عاصم بن عمر العمري عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أول من تشق عنه الأرض، ثم أبو بكر، ثم عمر، ثم آتي أهل البقيع فيحشرون معي، ثم أنتظر أهل مكة حتى أحشر بين الحرمين. هذا حديث حسن غريب، وعاصم بن عمر العمري ليس بالحافظ عند أهل الحديث. سبحان الله، أول من تشق عنه الأرض بعد ما يدفنون الناس كلهم يصيرون في جوفها، واللي أدركتهم الصعقة يموتون على ظهرها، تنشق الأرض عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أبو بكر، ثم عمر، ثم أهل البقيع، ثم ينتظر أهل مكة يخرجون من قبورهم يأتون حتى يجتمعون أهل الحرمين ثم يذهبون للشام. سبحان الله العظيم. نعم. باب. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان يكون في الأمم محدثون، فإن يكو في أمتي أحد فعمر بن الخطاب. هذا حديث حسن صحيح. حدثني بعض أصحاب ابن عيينة عن سفيان بن عيينة قال محدثون يعني مفهمون. نعم. والمحدث مرتبة دون الصديق، دون الصديق ودون النبي، مفهم ملهم، كأنه يحدث، تنطق السكينة على لسانه كما قال علي كنا نرى أن السكينة الملائكة تنطق على لسان عمر والحق على قلبه، هذا معنى محدث، يعني كأن الملائكة تحدثه وتفهمه وتلهمه، فهو دون النبي، لأن النبي يأتي جبرائيل نفسه سيد الملائكة، والصديق يعني خلاص قد وصل إلى حق اليقين أو عين اليقين، يعني النبي كأنه يرى كل شيء عيانا، والصديق كأنه دخل البيت ويلمس كل شيء، والمحدث دونه بقليل. نعم. باب. حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا عبد الله بن عبد القدوس قال حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن عبيدة السلماني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يطلع عليكم رجل من أهل الجنة، فاطلع أبو بكر، ثم قال يطلع عليكم رجل من أهل الجنة، فاطلع عمر. وفي الباب عن أبي موسى وجابر. هذا حديث غريب من حديث ابن مسعود. نعم. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يرعى غنما له إذ جاء الذئب فأخذ شاة فجاء صاحبهما فانتزعها منه، فقال الذئب كيف تصنع بها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنت بذلك أنا وأبو بكر وعمر. قال أبو سلمة وما هما في القوم يومئذ. نعم. حدثنا محمد بن بشار قال يوم حدثنا يوم السبع يوم الفتن، يترك الناس همل لا راعي لها إلا السباع، أعوذ بالله، اشتغلوا ما هو أعظم. نعم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم نحوه. هذا حديث حسن صحيح. نعم. باب في مناقب عثمان بن عفان رضي الله عنه وله كنية. ها وين هي؟ الأظهر أن صاحبها، فجاء صاحبها صاحب الشاه. فانتزعها منه. نعم. باب في مناقب عثمان بن عفان رضي الله عنه وله كنيتان يقال أبو عمرو وأبو عبد الله. يقال الله أعلم. أما بالنسبة لأبو عمر فهذه كنية في الجاهلية، أبو عمر. وأكبر أولاده، من أكبر أولاده عمرو بن عثمان المشهور، وأيضا بقيت في الإسلام حتى، لكن أيام رزق من رقية، رزق منها ولد اسمه عبد الله، وعاش يقولون إلى عمره 6 سنين، وجاء ديك ونقر في عينه، وبعدين يقولون تورمت ومات، فهو اختار بعدها أن يكون أبو عبد الله، لأول شيء لأن عبد الله اسم محبوب، والشيء الثاني إن جده النبي صلى الله عليه وسلم، فصار يقال له أبو عمر وأبو عبد الله، كل سنتين تقال حتى في الإسلام. وله أولاد كثر عثمان، منهم عمر ومنهم عمر، وذلك في حديث نشبه في حلق مالك، الناس يروونه عن عمر بن عثمان عن أبيه، ومالك يرويه عن عمر بن عثمان، ويقولون الناس يقولون عن عمر، وترى مالك في الأخير رجع أنه عمر، قال سبحان الله أنا ما أعرف، هذا بيت عمر بن عثمان وهذا بيت عمر بن عثمان، هم اثنين يقول، والحديث عن عمر هو صحيح، هم اثنين وهذا بيت هذا وهذا بيت هذا، لكن في الأخير يقال مالك قال صحيح أنه عن عمر بن عثمان. لكن بعد ما نشبوا في حلقه العراقيين كل مرة يقولون تراك مخطي يا مالك، ترى عمر، يقول سبحان الله حنا أهل المدينة وأبخص، هذا بيت عمر وهذا بيت عمر ابن عثمان، وفيه أبان وفيه غيره. نقف عند عثمان ونكمل إن شاء الله بإذن الله. الله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.